والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمس السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الوكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لله فاعبد بل لله فاعبد بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون و

الفاتحة. بسم الله.